مبارك فيه إلى السماوات وإلى الأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا مولانا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ في هذا الكتاب الجليل، كتاب التفسير للحافظ ابن كثير علينا وعليه وعلى سائر أهل العلم والمسلمين رحمة الله. حقيقة تكلمنا كثيرا عن ابن كثير وعن القرآن والحديث عن القرآن لا يمل ولا ينتهي إلى نهاية، لأن القرآن قد أطري إلى يوم البعث، ولأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يستطيع أن يأتي أحد بمثله أبدا أو يداريه. ولذلك يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني حياته قراءة القرآن. والإنسان يتعجب يعني لما كان في الهجرة كما ذكر البخاري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، وكان أبو بكر يلتفت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، يعني في مسيره للمدينة يقرأ القرآن. وهذا هو معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار، يعني هو مقترن بهذا القرآن، وحتى في وفاته كان لصيقا بهذا القرآن، وأن جبريل عليه السلام عارضه القرآن، وفي السنة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام عارضه مرتين، وقال لا أرى إلا الأجل قدنا أو كما قال أو مثل ما قال. ولذلك كما يعلم الناس جميعا إذا جاء نصر الله والفتح أنها من أسبابها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودنو أجله، والنبي عليه الصلاة والسلام علاقته بالقرآن علاقة وثيقة، لأنه هو الوحي يعني، وهو المعجزة الباهرة والمعجزة التي لا معجزة مثلها على مدار التاريخ، يعني حتى في الكتب السابقة لا شيء يشبه القرآن هذا، فإن كان كل كلام الله سبحانه وتعالى، وكل يعني تكلم به وتلفظ به مولانا سبحانه وتعالى، لكن يفضل بعضه بعضا كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلقا بهذا القرآن، ولا سيما ربنا سبحانه وتعالى قال له وإنه لذكر لك ولقومك. ولذلك علينا أن نتعلق بهذا القرآن، لأنه لا مخرج لنا ولا مفر لنا إلا بهذا القرآن، ولأن الحياة لا تنصلح إلا بهذا القرآن، ولأن إصلاح الكون هذا إلا بهذا القرآن. فعلينا أن نلجأ إلى هذا القرآن، فجزى الله أهل التفسير خير الجزاء، ولا سيما الشيخ الجليل ابن كثير عليه رحمة الله، وعلينا وعليكم وعلى أهل الإسلام جميعا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 54 في 29 من شوال لسنة 43 من مجالس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير على شيخنا وسعد بن بشير حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي صحته الجميع إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يزيدنا علما. أما بعد، فبإسنادكم المتصل إلى الحافظ ابن كثير في كتابه

ورواه إسحاق بن عبد الله الفروي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه لضعف الفروي، والله أعلم. وقال ابن جرير حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية. ورواه نهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة به، ورواه وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة به. أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره. وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. حديث آخر عن أبي ذر الغفاري في الصحيحين وغيرهما من طرق عن إبراهيم بن زيد بن يزيد بن شريك بن يزيد بن شريك التيمي عن أبيه عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت لا أدري. قال إنها تنتهي دون العرش ثم تخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي، فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها ارجعي من حيث جئت، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. حديث آخر عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري رضي الله عنه قال قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن فرات. حديث آخر عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري رضي الله عنه قال الإمام أحمد بن حنبل حدث لكن كأنه أسيد أبي سريحة أسيد بن أبي سريحة لا أبي سريحة قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد من غفاري قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم وخروج الدجال وثلاثة خسوف خصف بالمغرب وخصف بالمشرق وخصف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو قال تحشر الناس أيوة. أنا جات عندي هنا بالضم لكن هو أسيد. نعم. أمين وياك. نعم. تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. هكذا رواه مسلم وأهل السنن هكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث فرات القزاز عن أبي الطفيل عامر بن ماثلة عن حذيفة بن أسيد به، وقال الترمذي حسن صحيح. قال شنو؟ أي شريحة؟ ما شريحة يعني؟ ما شريحة؟ إذا عندكم في الشيل؟ لا شريحة معروف. مشهور. نعم. نعم. الآن لا تقوم الساعة حتى تطلع 10 آيات طلوع كذا عندكم؟ 10 آيات مضبوط عندكم؟ طلوع الشمس من طلوع الشمس من مغربها يعني والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم وخروج الدجال وثلاثة خسوف خصم من المغرب وخصم من المشرق وخصم من جزيرة العرب ونارا نارا تخرج من قعر عدن تسوق أو قال تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث فرات بن قزاز عن أبي الطفيل عامر بن واثرة عن حذيفة بن أسيد به، وقال الترمذي حسن صحيح. حديث آخر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين، فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يعملون قبلها، والنجوم لا تسري قد قامت مكانها، ثم يرقدون ثم يقومون في قد قامت مكانها لا تسري يعني والله أظنها في بعض النسخ قامت مكانها ثم ينقضون ثم يقومون فيصلون ثم ينقضون ثم يقومون فتبطل عليهم جنوبهم حتى يتطاول عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون. فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا ولا ينفعهم إيمانهم. وأمر مردوي وليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه والله أعلم. عطية العوفية. حديث آخر عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها قال طلوع الشمس من مغربها. ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن أبيه به وقال غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. في حديث طالوت بن عباد عن فضال بن جبير عن أبي أمامة الصدي بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. وفي حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة قال لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه في حديث طويل. حديث آخر عن عبد الله بن أبي أوفى قال ابن مردوية حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا ضرار بن الصرد قال حدثنا ابن فضيل عن سليمان بن زيد عن عبد الله بن أبي أوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام. فبينما هم كذلك إذ صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا ما هذا فيفزعون إلى المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها فضج الناس ضجة واحدة حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها قال حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها. هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو في شيء من الكتب الستة. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال جلس 3 نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول هو يحدث في الآيات إن أولها خروج الدجال. قال فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمرو حدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات فقال عبد الله لم يقل مروان شيئا قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحا فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربها وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء ثم تستأذن فلا يرد عليها شيء حتى إذا ذهب من الليل ما شاء أن يذهب وعرفت أنه إن أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق قالت ربي ما أبعد المشرق من لي بالناس حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها من مكانك فطلعي فطلعت على الناس من مغربها ثم ترى عبد الله هذه الآية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية. وأخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه في سننيهما من حديث أبي حيان التيمي واسمه يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير به. حديث آخر عنه قال الطبراني حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا ابن لهيعة عن حجي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجهر إلهي مرني أن أسجد لمن شئت. قال فيجتمع إليه زبانيته فيقولون يا سيدهم ما هذا التضرع فيقول إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم وهذا الوقت المعلوم. قال ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا قال فأول خطوة تضعها بأنطاكية ف فتأتي إبليس فتلطمه. هذا حديث غريب جدا وسنده ضعيف، ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك، فأما رفعه فمنكر والله تعالى أعلم. صدق، نعم صدق. وأغرب إلى الوضع يعني، لأنه من كلامه على الكتاب مثل ما ذكر الآن يعني. إسحاق بن إبراهيم بن زبريقة. زبريقة لا، زبريقة هذا معروف وهو ضعيف. حيان ولا حبان يا شيخ؟ حبان. اضبط الحاجات دي، لابد أن ترسل إلى ابن الجوزي هذه الأشياء. ما شاء الله ما عليك، ما شاء الله كويس. أخطاؤها قليلة، أخطاؤها قليلة، فاقت طبعة ابن الجوزي. وابن الأحياء إسحاق بن زبريق ده كيف؟ ضعيف. ضعيف. هذا القروش الكثيرة تدفع في طبعات زي دي يا مولانا. والله كلام عجيب يعني. ما يجوز والله. لو جلس لها في لو جلس لها في مجلس. لكن أفضل. يجلس في التخريج. تخريج نوعا، لكن ده أفضل من ناحية. يعني بقى على المقطوطة القديمة. ما أدري، لكن لاحظ أنه ما في أخطاء كثيرة. سلام. أي سلام. أسلم منها. نعم. على الله. دينا سكر هنا. صب لي قهوة. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهجرة خصلتان، إحداهما تهجر السيئات والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة والله أعلم. وعلى خروج الكتب الستة يعني عنده دلالة على عدم يعني دلالة على عدم الصحة، يعني معناه فيه ضعف يعني. إن كان في الكتب الستة فهو معروف، مخرجه معروف يعني، ما ممكن يكون إنهم جميعا يعني يعرض عنه، تركوه وأعرضوا عنه. بعدين يخامر ولا يخامر؟ كأنه يخامر بالفتح، كأنه الميم مشاء مر يخامر. هذا مالك بن يخامر دم أوي في البخاري مشاء. أيوه يخامر كأنه يخامر. ها؟ لا، لكن يخامر هذا هو لا كانه لا صح والله. وخيمر كمان عجيب. بعدين فهو يعني إسماعيل بن عياش، وإن كانت روايته عن الله الشاميين يعني، وهم كلهم شاميين هنا يعني. على نكارته. هاي هاي ما قالوا يعني عدم وجوده يعني دلالة على انصراف الناس الأكابر يعني عنه يعني، وعرضوا عنه يعني، ولأنهم قالوا يعني الغالب أنهم يعني مر عليهم وأبوا أن يروه يعني في كتبه، قالوا يعني الغالب فيها يعني، يعني هي قاعدة أغلبية. قد يوجد، قد يكون في بعض الأحيان قاعدة أغلبية يكون، لكن أغلبية يعني. والشيخ الألباني طبعا هو ما أخذ بهذه القاعدة، أحاديث كثيرة ضعيفة أو موضوعة يكون عندها طرق كثيرة يعني. أي نعم، ما زي حديث الطير ده يعني، الناس أعرضوا عنه. وبعدين الذهبي لقوا 500 طريق، بعدين يعني وآخر حاجة خلاه يعني توقف عنه، لا يصحح ولا يضعف، تركوا هاي. وكثير يعني من هذه خاصة ما يكون في الفضائل يعني، ما يكون في الفضائل، وحتى يكون مراجع يعني حتى في الأحكام المخالفة للأحكام الثابتة. أي نعم. نعم، بارك الله في بحث عليكم. حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عفوا العربي عن محمد بن سيرين قال: حدثني أبو عبيدة عن ابن مسعود أنه كان يقول: ما ذكر من آيات فقد مضى غير أربع: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض، وخروج يأجوج ومأجوج. قال: وكان يقول: الآية التي تختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها، ألم ترى أن الله يقول: يوم يأتي بعض آيات ربك، الآية كلها يعني طلوع الشمس من مغربها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عن ابن عباس مرفوعا، فذكر حديثا طويلا غريبا منكرا رفعه. وفيه أن الشمس والقمر يطلعان يومئذ من المغرب مقرونين، فإذا نصف السماء رجعا ثم عاد إلى ما كان عليه. وهو حديث غريب جدا، بل منكر، بل موضوع إن ادعي أنه مرفوع. فأما وقفه على ابن عباس أو وهب بن منبه وهو الأشبه فغير مدفوع، والله أعلم. فقال سفيان عن منصور عن عامر عن عائشة قالت: إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام، حبست الحفظة، وشهدت الأجساد على الأعمال. وابن جرير فقال: فقوله: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه. فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله هو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته، كما دلت عليه هذه الأحاديث المتقدمة. وعليه يحمل قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا، أي ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك. وقوله تعالى: قل انتظروا إنا منتظرون، تهديد شديد للكافرين، ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك. وإنما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها لاقتراب وقت القيامة وظهور أشراطها، كما قال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. الآية: إن الذين فرقوا دينهم، قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة، ذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الآية. وقال ابن جرير: نعم، فارقوا دماء حمزة والكسائي قراءة، نعم، الكوفيان، نعم. وقال ابن جرير: نعم، حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية بن الوليد قال كتب إلي عباد بن كثير قال حدثني ليث عن طاووس عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وليسوا منك، هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. ولكن هذا الإسناد لا يصح، فإن عباد بن كثير متروك الحديث، إن عباد بن كثير متروك الحديث ولم يختلق هذا الحديث، ولكنه وهم في رفعه، فإنه رواه سفيان الثوري عن ليث هو ابن أبي سليم عن طاووس عن أبي هريرة في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة قال نزلت في هذه الأمة. وقال أبو غالب عن أبي أمامة في قوله وكانوا شيعة قال هم الخوارج، وروي عنه مرفوعا ولا يصح. وقال شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة قال هم أصحاب البدع. وهذا رواه ابن مردويه وهو غريب أيضا ولا يصح رفعه. وظاهر أن الآية في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية. وهذه والظاهر أن هذه والظاهر أن الآية في كل عامة، والظاهر أن الآية عامة عامة لكل من فارق دين الله وكان مخالفا له، والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية. وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم، هو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء الرسل براء منها، كما قال لست منهم في شيء، وقوله إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة الآية. ثم بينا فضله يوم فصله يفصل بينهم يوم القيامة، ثم بين فصله يوم القيامة في حكمه وعدله، فقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى، وهي قوله من جاء بالحسنة فله خير منها، وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا عثمان قال حدثنا عبد بن سليمان حدثنا جعد أبو عثمان عن أبي رجاء الأنصاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل إن ربكم رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عز وجل، ولا يهلك على الله إلا هالك أو يهلك. وروى البخاري ومسلم والنسائي من حديث الجعد أبي عثمان به. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن معرور عن المعرور بن سويد عن أبي سويد قال الله عليه الله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ورواه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية به، وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن العمش به، ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا شيبان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. قال ابن كثير: وعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض الألفاظ الصحيح: فإنما تركها من جرائي أو قال من أجلي. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها فهذا يتنزل منزلة فاعلها كما جاء في الحديث في الصحيحين: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ما ترك لوجه الله يعني. أما الحمد قال والعزم ده. العزم ده ممكن يأثم بالعزم ده. هاي. تكتب عليه سرقة. والله ما أعرف، لكن هذا الذي داري عند الفقهاء يم يعني. والشراح. يقولوا عزم. والعزم عملي. هاي إذا عزم عزما يعني ووصل محل السرقة. يعني كشكش له وقام جرى. هذا قال يكتب له السيئة. أما إذا يعني تركها كسرا تكتب سيئة على أي حال، هل هي سيئة يعني واحدة ولا مجرد اسم أو ما شابه ذلك، وأرجو أن لا تكتب له يعني، أرجو الله يعني، لأنه ما عمل حاجة يعني، يعني حتى لو يعني جروا وراه وجروا يعني إن شاء الله الجري يتبعه يعني. لكن في ناس ما الكر ما يخلوه في وهم وهم بعضهم الفر للكر. هاي صح يا فردي يا كل هي كرة. إذ أقسموا لا يصرمونها. هاي نعم هما جايين أصلاً، هما بالعجزة ده ما لقوا حاجة لقوا. شوف أقسموا دي وشوف التوكيد في لا يصرمون. أي نعم بعدين مروا يعني خلاص حردين، ما ظنوا أن هذا هو المكان يعني. هاي وبعدين قال أوسطهم يعني أولا تسبحون يعني، لأنه ما استثنوا يعني، حتى ما استثنوا ولا سبحوا ولا دل زيادة على العزم يعني. بارك الله فيك وأحسن إليكم. وقال إمام أبو يعلى الموصلي حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا علي قال وحدثنا الحسن بن الصباح وأبو خيثمة. علي عندك منو؟ مكي ومنو يعني من إبراهيم؟ نازل مكي ده من مسند الإمام أبو يعلى. ممكن ده مجاهد بن موسى، ده علي من المدينة ولا؟ قال حدثنا الحسن الصباح وأبو خيثمة. الحسن ما قدر المدينة ها؟ ها؟ وقريبة منه. قال حدثنا إسحاق بن سليمان، والله وحتى موسى بن مجهد موسى بن عبيدة موسى قال عن أبي بكر بن عبيد الله ابن أنس عن جده أنس. شوفوا لنا. قال حدثنا الحسن بن الصباح وأبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان كلاهما عن موسى بن عبيدة عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن جده أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة كتب الله له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها، فإن عملها كتبت عليه سيئة، فإن تركها كتبت له حسنة. يقول الله تعالى: إنما تركها من مخافتي. هذا لفظ حديث مجاهد يعني ابن موسى، يعني ابن موسى. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الركين بن الربيع عن أبيه عن عمه فلان بن عميلة عن خريم بن فاتك الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس أربعة والأعمال ستة. فالناس موسع له في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، مقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة، وشقي في الدنيا والآخرة. والأعمال موجبتان، ومثل بمثل، ومثل بمثل، وعشرة أضعاف، ومثل بمثل وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف. فالموجبتان: من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات كافرا وجبت له النار. ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه. ومن عمل حسنة كانت عليه بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله عز وجل كانت له بسبعمائة ضعف. ورواه الترمذي والنسائي من حديث الركين بن الربيع عن أبيه عن بشير بن عميلة عن خريم بن فاتك به ببعضه، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن حبيب المعلم عن بشير يعني بشير بن عميلة كأنه يسير كأنه يسير أي نعم نعم ما نقول إنه ضابط عندي عميلة لكن هو عميلة أي الركين بن عميلة يسير أي نعم يسير يسير أي نسير نسير منه يسير ويسير نعم ممكن كله بالنون بالنون أولياء يسير يسير ابن عميلة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك لأن الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال حافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا هاشم بن مرثد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك لأن الله تعالى قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. وروى الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه والترمذي، وزاد: فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. ثم قال: هذا حديث حسن. وقال ابن مسعود: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بلا إله إلا الله، ومن جاء بالسيئة يقول بالشرك. وهكذا ورد عن جماعة من السلف. قد ورد فيه حديث مرفوع والله أعلم بصحته، لكني لم أره من وجه يثبت، والحديث والآثار في هذا كثيرة جدا، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. لم أره من وجه لم أره ولم أروه، لم أروه يعني ما رأه هو يعني. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. يقول الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، دينا قيما أي قائما ثابتا، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، كقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقوله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم في الدين واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وليس يلزم من كونه عليه السلام أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها، لأنه عليه السلام قام بها قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبق أحد إلى هذا الكمال، ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق كلهم حتى إبراهيم الخليل عليه السلام. قد قال ابن مرضوية حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا شعبة قال أنباني سلمة بن كهيل قال سمعت ذر بن عبد الله الهمداني يحدث عن ابن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن إكرمة عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. قال أحمد أيضا حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبه لأنظر إلى زفن الحبشة حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه. قال عبد الرحمن عن أبيه قال لي عروة إن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة. أصل الحديث مخرج في الصحيحين والزيادة لها شواهد من طرق متعددة، وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري ولله الحمد والمنة ولم نرى الشرح. وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى فصل لربك وانحر أي أخلص له صلاتك وذبيحتك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد قال مجاهد في قوله إن صلاتي ونسكي قال النسك الذبح في الحج والعمرة، وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي قال ذبحي، وكذا قال السدي والضحاك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عوف قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد بكبشين، وقال حين ذبحهما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ابن عباس ولا عياش؟ عن أبي عياش تزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر ابن عبد الله ها، وفي وقع في سائر النسخ ابن عباس، والتصويب من سنن البيهقي. نعم ايوه ابن ابي عياش. الله يبارك له مجتهد، والله مجتهد اجتهاد رزاق المهدي شكر الله له. امين. تفضل. وقوله عز وجل وانا اول المسلمين قال قتادة اي من هذه الامه، وهو كما قال فان جميع الانبياء قبله كلهم كانت دعوتهم من الاسلام، واصل عباده الله تعالى وحده لا شريك له كما قال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. قد اخبر تعالى عن نوح انه قال لقومه فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين. قال تعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. الآية. قال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فأخبر تعالى أنه بعث رسوله بالإسلام ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي لا تنسخ أبد الآبدين ولا تزال قائمة منصورة وأعلامها مشهورة إلى يوم إلى قيام الساعة. ولهذا قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، فإن أولاد العلات هم الأخوة، هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى، فالدين واحد هو عبادة الله وحده لا شريك له. وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات كما أن إخوة الأخياف عكس هذا، بل الأم الواحدة من آباء شتى، والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة، والله أعلم. قد قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عن لا يصرف عن عن عني لا يصرف عني سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع والسجود والتشهد، وقد رواه مسلم في صحيحه قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقوله تعالى ليبلوكم فيما آتاكم أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره والفقير في فقره ويسأله عن صبره. قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع ممن عصاه وخالف رسله وإنه لغفور رحيم. في من عصاه ممكن قريب سريع فيه سريع ممن سريع في من عصاه قال النسخة يعني أو أكثر النسخ عندكم في من ترهيب وترغيب أن حسابه عقابه سريع في من عصاه وخالف رسله وإنه لغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله فيما جاءوا به من خبر وطلب. وقال محمد بن إسحاق يرحم العباد يرحم العباد على ما فيهم. رواه أبي حاتم. وكثيرا ما يقرن الله تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين كما قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكارها وعذابها والقيامة وأهوالها وتارة بهذا وبهذا لينجع في كل بحسبه. جعلنا الله ممن أطاعه فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر وصدقه فيما أخبر إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد كريم كريم وهاب. أمين. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن العلاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بالجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قانط من الجنة أحد. خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها عند الله تسعة وتسعون. ورواه الترمذي عن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي عن العلاء به وقال حسن. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعلي بن حجر ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء. وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وعنه أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله رحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية من أن تصيبه. رواه مسلم. آخر تفسير سورة الأنعام ولله الحمد والمنة. اللهم من علينا بالعافيه والعافيه ربنا جزيلا لنعم اخر تفسيره سوره الانعام. نعم اها بس ولله الحمد والمنه آه. علينا بالعافيه والعافيه ربنا جزيلا لنعم امين. سوره الاعراف وهي مكيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال الحافظ ابن كثير قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف وبسطه. قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه. وقال ابن جرير حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي قال عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل. وكذا قال سعيد بن جبير قوله كتاب أنزل إليك أي هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك فلا يكون في صدرك حرج منه. قال مجاهد وقتادة والسدي شك منه وقيل فلا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا قال لتنذر به أي أنزل إليك لتنذر به الكافرين وذكرى للمؤمنين. ثم قال تعالى مخاطبا للعالم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل من رب كل شيء ومليكه ولا تتبعوا من دونه أولياء أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره قليلا ما تذكرون ما تذكرون كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الآية وقوله وإن تطع أكثر من في الأرض وقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قوله نعم هو قال في يعني رجل في خرج منه نعم حكى عن بعض السلف أنه قال بشك وقيل لا تتخرج به في إبلاغه وإنذاره ما يكون ما هو سبب التحرج ذاته يعني يعني الشك ذاته الشك ولو كان قليلا يعني ما هو إلا كثيرا ما الإنسان ويكون مصدق بأنه هذا كتاب الله سبحانه وتعالى لكنه ما يقدر يواجه الناس لوجوده يعني بعض ربما يتهموه ربما ما يستطيع يعني إزالة الشبهة التي تلقى عليه فيقوم يتحرج يعني زي ما قال يعني قيل النبي صلى الله عليه وسلم لعلك باقع نفسك اي نعم ولذلك يعني منعه الله سبحانه وتعالى من كثير يعني من الاشياء يعني يعني ما تمنعه من الإبلاغ يعني يعني وجود هذه الحواجز النفسية أو الحواجز التي يعني يضعها على الكفر أمام النبي عليه الصلاة والسلام يعني زي سورة عبسة يعني يعني ما هو يعني أمر الله سبحانه وتعالى يقرأ على الناس وكثير من الآيات وزي زي يعني إنه يعني يعني هو ما يشك في القرآن أي نعم فإن كنت في شك يعني ربنا قال له فإن كنت في شك وهو طبعا لا يشك يعني كان الأثر الذي قال يعني لا يشك ولا أسأل يعني هو الأثر يعني ما مطالب يعني يعني نحن نسأل عنه أنه صح أو لم يصح لماذا لأنه صحة المعنى صحة المعنى الموجودة في القرآن يعني أنه أصلا يعني لا لا لا لا يشك ولا يسأل فهذه أشياء يعني أصلاً تعتري البشر يعني الاعتراض يعني سماه العلماء شك يعني أي نعم سماه شك يصيب الإنسان من حيث لا يدري من حيث لا يدري ولو كان متيقن للآخر مرات تكون متيقن لكنك ما تقدر يعني يعني الحواجز الموجودة دي ما تقدر يعني تقتحمها أي ها ثقل الأمانة والتدليل هاي سنوفي عليك قولا نعم صحيح بارك الله فيك حسنا وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يقول تعالى وكم من قرية أهلكناها أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم فأعقبهم ذلك خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة كما قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. قال تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقوله فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون أي فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بياتا أي ليلا أو هم قائلون من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهار وكلا الوقتين وقت غفلة وله كما قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. وقال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قوله تعالى فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين أي فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذا كما قال تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة إلى قوله خامدين. قال ابن جرير في هذه الآية دلالة واضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال حدثنا بذلك ابن حميد قال حدثنا جرير عن أبي سنان عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال قلت لعبد الله كيف يكون ذلك؟ قال فقرأ هذه الآية فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين كقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ رسالاته. ولهذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية فلنسألن الذين أرسل إليهم قال يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين ويسأل المرسلين عما بلغوا. وقال ابن ورده حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو سعيد الكندي قال حدثنا المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام يسأل عن رعيته والرجل يسأل عن أهله والمرأة تسأل عن بيت زوجها والعبد يسأل عن مال سيده. قال ليث وحدثني ابن طاوس مثله ثم قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين بدون هذه الزيادة. وقال ابن عباس في قوله فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون وما كنا غائبين يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير لأنه تعالى شهيد على كل شيء. لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء، بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول تعالى: والوزن أي الأعمال يوم القيامة الحق، أي لا يظلم تعالى أحدا، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فصل: والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال إن كانت أعراض، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما. قال البغوي: يروى هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو قال غيايتان، أو فرقان من طير من صواف. وكذلك في الصحيح قصة القرآن أنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظلمت نهارك. وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر: فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يأتي بتلك البطاقة، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم. فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي بنحو من هذا وصححه. وقيل: يوزن صاحب العمل كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ هو الذي نفسي بيدي لهما في الميزان أثقل من أحد. وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محلها، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم. كل فقد كان وهمي أن الشيخ الله كما قال: ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن أنه يأتي صاحبه في صاحبه في صورة شاب شاحب. نعم. أقول: أنا عملك الصالح. لا نعم، هذا وهم ما في شك يعني. هذا وهم. المسند لأنه هذا عند أحمد، ما عند البخاري ولا عند مسلم ولا عند أصحاب السنن. خطأ يعني، وهم. صحيح. نعم. صحيح أنه يوزن الجميع ذلك. هذا وهذا وهذا. نعم. والكلام الأخير أحسن يعني. نعم. حديث ابن مسعود ما يثبت. ما يثبت، لكن هو شيء صحيح. وأنه يذهب إليه يعني. نعم. ورجال ورجال صحيح غير أم موسى وهي ثقة. ممكن يكون الشاهد يعني. ولا. هذا حديث صحيح. ممكن يكون هذا، لكن هذا شيء وهذا شيء يعني. هذا ما هو إذا كان تصحيح بهذا يقام عن هذا. هل أنا أعرف هذا المعنى ممكن يعني، لكن التصحيح لا يكون بهذا يعني. قد يقول انه ابو ابن مسعود اعظم من كثير من الناس يعني. هاي واثقل. نعم. أحسن الله عليكم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا وجعل لها رواسي وأنهارا وجعل لهم فيها منازل وبيوتا وأباح لهم منافعها وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك. كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قد قرأ الجميع معايش بلا همز إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها معايش. وصاب الذي عليه الأكثرون بلا همز لأنه معايش جمع معيشة من عاش يعيش عيشة ومعيشة أصلها معيشة فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين فصارت معيشة. فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال فقيل معايش ووزنه مفاعل لأن الياء أصلية في الكلمة بخلاف مدائن وصحائف وبصائر جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من مدن وصحف وأبصرة فإن الياء فيها زائدة ولهذا تجمع على فعائل وتهمز لذلك والله أعلم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. يقول تعالى ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم ويبين لهم عدوهم إبليس وما هو منطب عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه. فقال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وهذا كقولي وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازب وصوره بشرا ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب تعالى وجلاله فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير سورة البقرة وهذا الذي قررناه هو اختيار جرير أن المراد بذلك كله آدم عليه السلام. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولقد خلقناكم ثم صورناكم قال خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء رواه الحاكم. وقال صحيح على شرط الشيطين على شرط الشيخين ولم يخرجاه ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضا أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم الذرية. وقال الربيع بن أنس والسدي وقتادته والضحاك في هذه الآية ولقد خلقناكم ثم صورناكم أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية وهذا في نظر لأنه قال بعده ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فدل على أن المراد بذلك آدم وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر كما يقول تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمان موسى. ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع على الأبناء وهذا بخلاف قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآية فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة وذريته مخلوقون من نطفة وصح هذا لأن المراد في خلقنا الإنسان الجنس لا معينا والله أعلم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى ألا تسجد إذ أمرتك لا هنا زائدة وقال بعضهم زيدت لتأكيد الجحد كقول الشاعر ما إن رأيت ولا سمعت بمثله فأدخل إن وهي للنفي على ما النافية لتأكيد النفي. قالوا وكذلك هنا ما منعك أن تسجد مع تقدم قوله لم يكن من الساجدين حكاهما ابن جرير وردهما واختار أن منعك تضمن معنى فعل آخر تقديره ما أحرجك وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك ونحو ذلك. وهذا القول قوي حسن والله أعلم. وقول إبليس لعنه الله أنا خير منه من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له. ثم بيّن أنه خير منه بأنه خلق من نار والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين. فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى فقعوا له ساجدين، فشذ من بين الملائكة بترك السجود. فلهذا أبلس من الرحمة، وهي من الرحمة أي أويس من الرحمة، فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأنات والتثبيت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هكذا رواه مسلم. وقال ابن ورضيه حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور العرش، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قلت لنعيم بن حماد أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال باليمن. في بعض ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح وخلقت الحور العين من الزعفران. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن الحسن في قوله خلقتني من نار وخلقته من طين قال قاس إبليس، وهو أول من قاس، إسناده صحيح. وقال حدثني عمرو بن مالك قال حدثني يحيى بن سليم أو سليم الطائفي عن هشام عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، إسناد صحيح أيضا. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. يقول تعالى مخاطبا لإبليس بأمر قدري كوني فاهبط منها، أي بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي، فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال كثير من المفسرين الضمير عائد إلى الجنة، ويحتمل أن يكون عائدا إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى. فاخرج إنك من الصاغرين، أي الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده ومكافأة لمراده بضده. فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين، أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس إلى يوم يبعثون واستوثق إبليس بذلك أخذ في المعاندة والتمرد، فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي كما أغويتني، قال ابن عباس كما أضللتني، وقال غيره كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على صراطك المستقيم، أي طريق الحق وسبيل النجاة، فلأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي. قال بعض النحاة الباءها هنا قسمية، كأنه يقول فبإغوائك إياي لأقودن لهم صراطك المستقيم. قال مجاهد صراطك المستقيم يعني الحق، وقال محمد بن سوقة عن عون بن عبد الله يعني طريق مكة. قال ابن جرير والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك كله. لما أنذر إبليس كده عندكم في اول الصفحه تعالى انا اقول لك هذه وين هذه يقع في نفسك انا تصحيح انه لما ما ممكن تكون تصحيح يعني انظر ابليس ما ممكن تكون انظره هي انظره اه هاي لا لا هي انظره الى يوم يبعثون هو قال لا انظره كلكم انظره سوى كذا سبحان الله هاي نعم ملاعي ذاتها نعم آمين وياك شكر الله لكم شكر الله يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس إلى يوم يبعثون نعم كذا على الجادة نعم استوثق إبليس بذلك قلت لما روى الإمام أحمد لما روى الإمام أحمد نعم والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك كله قلت لما روى الإمام أحمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل يعني الثقفي عبد الله بن عقيل قال حدثنا موسى بن المسيب قال أخبرني سالم بن أبي الجعد عن سمرة بن أبي فاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام قال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك قال فعصاه وأسلم قال وقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصاه وهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال فقال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال قال فعصاه فجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة وقوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم الآية قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في آخرتهم ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي وقال ابن أبي طلحة في رواية العوفي كلاهما عن ابن عباس أما من بين أيديهم فمن قبل دنياهم وأما من خلفهم فأمر آخرتهم وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم وأما عن شمائلهم فمن قبل سيئاتهم وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله وكذا روي عن إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة والسدي وابن جريج إلا أنهم قالوا من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة وقال مجاهد من بين أيديهم وعن أيمانهم حيث يبصرون ومن خلفهم وعن شمائلهم حيث لا يبصرون واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر فالخير يصدهم عنه والشر يحببه لهم أو يحسنه أو قال يحسنه لهم وقال الحكم بن أبان عن الكلمة عن ابن عباس في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل من فوقهم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا تجد أكثرهم شاكرين قال موحدين وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم قد وافق في هذا الواقع كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عمرو بن مجمع عن يونس بن الخباب عن ابن جبير بن مطعم يعني نافع بن جبير ابن عباس قال وحدثنا عمرو بن الخطاب يعني سجستاني قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن يونس بن الخباب عن ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي وآمن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي تفرد به البزار وحسنه وقال الإمام قد حدثنا وكيع قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثنا جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت عبد الله بن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخصف، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عبادة بن مسلم به، وقال الحاكم صحيح الإسناد. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أكد تعالى اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله اخرج منها مذموما مذؤوما مدحورا. قال ابن جرير وأما المذؤوم فهو المعيب، والذأم غير مشدد العيب. والذام الذام نعم غير مشدد نعم بالهمس. أنت عندكم بالهمس ولا من غير همس؟ بالهمس. أيوة والذأم غير مشدد غير مشدد مضاعف. العيب يقال ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم، ويتركون الهمزة فيقولون ذمته أذيمه ذيما وذاما، والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم، ولولا اجتناب الذام لم يرفع. قال والمدحور المقصى وهو الموعد المطرود. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحدا. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس أخرج منها مذؤوما مدحورا قال مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صغيرا مقيتا. وقال السدي مقيتا مطرودا. وقال قتادة لعينا مقيتا. وقال مجاهد منفيا مطرودا. وقال ربيع بن أنس مذؤوما منفيا والمدحور المصغر. وقوله تعالى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين فقوله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. واصل وصلى الله وسلم على نبيه وآله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الكريم. بارك الله فيكم أحسن إليكم وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى القراءة القادمة بعد غد إن شاء الله. يوم الخميس إن شاء الله.